ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بآيات الله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون فإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوننا الأدبار ثم لا ينصرون لأنهم أشد وبلا في صدورهم من الله ذلك الذي نصروا لا يصرون لا يقاتلون في جميع إلا كبرا مفصلا أو من وراء بأسهم مجهم شديد من تحتهم جميعا وقلوبهم شدا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم فلما كفر قال إني بريء منكم إني إنما أخاف رب العالمين فكان عاقبة أنهم عادوا النار خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لوعد الله جعل من تصدع من سبيل الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الحي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنه ما يشركون هو الله الخالق الفارغ المقدر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا عدوي بعد قبل اولياء تكون اليهم في الوجه وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وفي وراء أبوابي يكسبون إليهم فيما بدلوا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يكفركم يكن لكم أعداء ويكفروا ويبدو إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله خير حفيظ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في السن ولم يخرجوكم من ديارهم أن تركوهم وتقسطوكم إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين ظلموكم في السن وأخرجوكم من ديارهم وضربوا على أنفسهم أن تولوهم ومن يتولى من أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم من المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن امتلاكا فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم خبير وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فأعطيتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به يا أيها النبي إذا جاء بيت الزناد فأي أنك على أن لا تشركن إلا شيئا ولا يسرن ولا يسرين ولا يسرن ولا يسرن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين البهتان يسرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فما يأمرن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة وكما ليس الكفار من أصحاب القبور سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون فاتقوا الله عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فأنهم بالله مرحبون وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تتقونني وقد بعثنا إنني رسول الله إليكم فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مريد فلا تجد الكافرون